إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الراعي والرعية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى كتاب الحوالة. والحوالة لغة من حال الشيء وتحول، بمعنى انتقل من موضع إلى موضع. واصطلاحا نقل الدين من ذمة إلى ذمة. وسيأتي الفرق بين الحوالة والكفالة. فالحوالة نقل، وأما الكفالة ضم. ففي الحوالة ينتقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، والذمة الأولى لا تطالب، وإنما تطالب الذمة الثانية. وأما في حال الكفالة فكلا الذمتين مطالب، فالأصيل يطالب والكفيل يطالب. صلى الله وسلم. فالكفالة تضم ذمة إلى أخرى، أما الحوالة نقل ذمة إلى أخرى. النقطة الثالثة أركانها. أركانها أربعة: محيل ومحال أو محتال، ومحال عليه، ومحال به، ومحال به. ونضرب مثالا: أنا مثلا سعد له دين على إبراهيم، وحمد له دين علي، فأنا لي وإيش؟ لي وعلي. لي عند إبراهيم وعلي لحمد. حمد يطالبني فأنا أحوله بما لي على من؟ على إبراهيم. فدوما هذه الأطراف الثلاثة: واحد له وعليه، واحد له، واحد ناش عليه. الذي له وعليه هذا المحيل اللي بيحول، وأما الذي له فهو المحال الذي يحول. نعم. وأما الذي عليه فهو المحال عليه. فهذه ثلاثة: محيل ومحال ومحال عليه. ثم الرابع المحال به، المحال به وهو الدين، وهو الدين. فأنا لي عند إبراهيم 1000 وحمد له علي 1000، فالألف هذه هي إيش؟ المحال به. فهذه أركان الحوالة. إذا أنا حولت حمد خلاص لا يطالبني مهما حصل، وإنما يطالب يطالب إبراهيم. فإذا دوما يعني ما ننسى هذا المثال، أن المحيل له عليه، والمحال له، والمحال عليه عليه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الحوالة. قال: والحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين، مستثناة من الدين بالدين، التقدير من بيع الدين بالدين. تقول: والصحيح أنها ليست بيعا حتى تستثنى، وإنما هي عقد إرفاق، عقد إرفاق منفرد بنفسه، وهذا هو الصحيح عند الحنابلة والمعتمد عند الحنفية. تقول: وتردد الشافعية، فمنهم من قال عقد إرفاق، ومنهم من قال عقد معاوضة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحوالة من جنس إيفاء الحق، يعني هذا إيفاء الحق لا من جنس البيع. فإذا كانت عقدا منفردا بنفسه، فإذا كل ما وضعوه عليها من الشروط هذه غير معتبرة. قال: لقوله عليه الصلاة والسلام. هذا التعليل يرجع إلى ماذا؟ معاملة صحيحة، ليس إلى مستثناة. إذن معاملة صحيحة لقوله، فهذا يرجع إلى معاملة صحيحة لقوله عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. المطل معروف، هو التسويف. مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على غني فليستحل، وفي بعض الألفاظ فليتبع. فليستحل يعني فليتحول، واللفظ الآخر فليتبع يعني يطلب المحال المحال عليه. هذا معنى فليتبع، يعني فليطلبه، يطالبه. الجملة الثانية واضحة: إذا أحيل أحدكم على غني فليتبع. أنا حولت حمد على إبراهيم، فمتى تلزم حمد الكفالة الحوالة؟ إذا كان إبراهيم غنيا مليئا. وأكثر أهل العلم على أن الأمر للندب، اللي هو فليتبع أو فليستحل. وقال بالوجوب الإمام أحمد وأبو ثور وابن جرير وأيضا الظاهرية، فقالوا بالإيش؟ بالوجوب. فيجب ويلزم المحال أن يتحول إذا كان المحال عليه غنيا. هذه الجملة الثانية. طيب، ما علاقة الجملة الثانية بالجملة الأولى؟ مطل الغني ظلم وإذا أحيل. فاختلفوا في يعني الربط بين الجملتين، فمنهم من قال لا يمنع مطله من قبول الحوالة عليه، يعني إذا كان مثلا هذا الغني مماطل فمماطلته لا تمنع من قبول الحوالة عليه. كيف هذا؟ إذا كان إبراهيم يماطل معي فأحول عليه حمد سيبقى نفس الإشكال. الجواب على هذا أن المماطل قد تختلف عنده أقدار الناس، يقول لك سعد هذا خلاص بعدين أعطيه، لكن لو حمد في التو يعطيه. فهذه من فوائد الحوالة، فتكون يعني الحوالة حل لهذا حلا لهذا المطل. وابن حزم رحمه الله في المجلد التاسع في صفحة 8 قال ولا نبالي من وجه واحد كان الحقان أو من وجهين مختلفين. وهذا سيأتينا إن شاء الله، يعني قد يكون الذي لي على إبراهيم بمعاملة والذي لحمد عليه بمعاملة أخرى، بينه وبين حمد مداينة وبينه وبين إبراهيم مثلا سلم. فابن حزم رحمه الله يقول يعني لا يختلف حكم التحويل مهما كان الحق. قال وكان المحال عليه يوفيه حقه من وقته ولا يمطله. فكأن يعني نأخذ من كلام ابن حزم ماذا؟ أن المحال عليه لابد أن يكون غنيا ويش كمان غير مماطل، يكون غنيا غير مماطل. فإذا أنا حولت حمد على إبراهيم قلت له هذا إبراهيم غني، فلو أن يقول نعم غني ولكنه مماطل، فيمكن أن يكون هذا الوجه. قال والنظر في شروطها وفي حكمها، في شروطها وفي حكمها. وسنحصل من هذا يعني ثلاثة شروط ونضيف شرطا رابعا. قال فمن الشروط اختلافهم في اعتبار رضا المحال والمحال عليه. فدوما نستحضر المثال رضا حمد ورضا إبراهيم. قال فمن الناس، هذا القول الأول، من اعتبر رضا المحال حمد ولم يعتبر رضا المحال عليه. فهذا القول الأول أنه لا بد من رضا المحال اللي هو الذي له. قال وهو مالك. قول الثاني ومن الناس من اعتبر رضاهما معا وهو أبو حنيفة والشافعي. قول الثالث ومن الناس من لم يعتبر رضا المحال واعتبر رضا المحال عليه، رضا المحال عليه وهو إبراهيم. قال وهذا القول الأخير نقيض مذهب مالك وبه قال داود. فمالك اعتبر حمدا وهو المحال رضاه، وداود عكسه المحال عليه، وابو حنيفة والشافعي رضا الاثنين. قال فمن رأى أنها معاملة تقول، يعني والأصل فيها التراضي، الأصل في المعاملة التراضي، فمن رأى أنها معاملة اعتبر رضا الصنفين. ومن أنزل المحال عليه من المحال منزلته من المحيل. يعني منزلة إبراهيم من حمد هي منزلة إبراهيم إيش؟ مني. لم يعتبر رضاه معه. كيف؟ كما أنني أطالب إبراهيم فأنا أقول لأي حد أو للمحال اذهب وخذ من إبراهيم، لم يعتبر رضا. فكما أنه لا يعتبر رضا المحال عليه في مطالبة المحيل بالدين، فكذلك بالنسبة لي بالنسبة للمحال، كما لا يعتبره مع المحيل إذا طلب منه حقه. من أنزل المحال عليه من المحال منزلته من المحيل لم يعتبر رضا. رضا المحال عليه لم يعتبر رضاه معه كما لا يعتبره مع المحيل إذا طلب منه حقه. ولم يحل عليه أحدا. وأما داود فحجته ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. يعني هنا المحال لا اختيار له، لا رضا له، فلم يعتبر داود رضا. ليش؟ رضا المحال. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتبع، والأمر للوجوب. قال والأمر على الوجوب، وبقي المحال عليه على الأصل، على الأصل أنه لا بد من إيش؟ من رضاه. قال وهو اشتراط اعتبار رضاه. فهذا الشرط الأول واختلافهم فيه. قال ومن الشروط التي اتفق عليها في الجملة. فإذا هذا الشرط الأول يمكن أن نعنون له بماذا؟ شرط الرضا. والشرط الثاني يمكن أن نعنون له باتفاق الدينين قدرا ووصفا. اتفاق الدينين قدرا وإيش؟ ووصفا. كما مثلنا 1000 درهم لي على إبراهيم 1000 درهم وحمد له عليه 1000 درهم. 1000 هذا القدر، وصفا درهم. لكن لو كانت مثلا لو كانت دينان مختلفين فيأتي الخلاف. قال كون ما على المحال عليه، ما على المحال عليه مجانسا لما على المحيل، يعني الذي لي عند إبراهيم يجانس وبقدر الذي علي لحمد. الذي لي كالذي علي، فهذا في الجملة. قال إلا أن منهم، ونرتب من هذا يعني 5 أمور. إلا أن منهم من أجازها في الذهب والدراهم فقط ومنعها في الطعام، هذا الأول. فهناك من أجازها في الذهب والدراهم، مع أن الذهب والدراهم مختلفة، مختلفة الصنف. نعم. فلي مثلا على إبراهيم 10 دنانير وعلي لحمد كم؟ كم الدراهم والدنانير؟ الدينار في 10 دراهم، إذن إيش؟ 100 درهم. فهذه أجازوها في الذهب والدراهم فقط ومنعها في الطعام. قالوا إذا كان طعام لا، مثلا لي عند إبراهيم قمح وحمد له علي رز، أو خلينا نقول قمح وقمح، منعها في الطعام. والذين منعوها في ذلك يعني في الطعام رأوا أنها من باب بيع، فانظر لما أصلوا أنه بيع سيطبقون عليها قوانين وأحكام ليش البيوع. والذين منعوها في ذلك رأوا أنها من باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، كأنني بعت الطعام لحمد قبل أن أستوفيه من إيش؟ من إبراهيم، لأنه باع الطعام الذي كان له على غريمه بالطعام الذي كان عليه، وذلك قبل أن يستوفيه من غريمه، وبيع الشيء قبل قبضه وقبل استيفائه منهي عنه. الثاني، وأجاز ذلك مالك إذا كان الطعامان كلاهما من قرض، إذا كان دين المحال حالا، دين المحال حالا. فتأمل، فما الذي أجازه مالك؟ قال ما في مانع إذا كان الدين إيش؟ طعاما، لكن يكون من إيش؟ من قرض، ما يكون مثلا من سلم. يعني أنا اقترضت، إبراهيم اقترض مني وأنا اقترضت من إيش؟ من حمد، فهذا قرض وهذا قرض. وإيش كمان؟ ويكون دين المحال حالا، يعني جاء موعده. قال وأما إن كان أحدهما من سلم فإنه لا يجوز إلا أن يكون الدينان حالين. عرفت؟ يعني ممكن يكون من سلم، سلم بينه وبين إبراهيم، وسلم بينه وبين حمد، لكن يكون هذا حال، الذي لحال والذي لحمد حال أيضا. الثالث، عند ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك يجوز ذلك إذا كان الدين المحال به حالا، الدين المحال به حالا. الرابع، ولم يفرق بين ذلك الشافعي، فالشافعي عنده أن كل هذه الصور لا تجوز، لا بد من إيش؟ اتحاد القدر والإيش؟ والوصف. قالوا كالدين، قال لأنه كالبيع في ضمان المستقرض، كالبيع في ضمان المستقرض، يعني عبارة النجم الوهاج الرابع 474 أوضح. النجم الوهاج للدميري شرح المنهاج للنووي، وهو كتاب مهم لإمام النووي، يعني إمام الشافعية، وهذا الشرح شرح مبسط ويذكر كثيرا من الأدلة. قالوا فاشترط فيها، يعني المعاملة، فاشترط فيها التجانس والتساوي في القدر والصفة كالقرض. وها هنا فائدة في هذا الموضع، نحن ذكرنا أن الشافعي يتردد في هذا العقد، هل هو إرفاق ولا إيش؟ معاوضة. قالوا لأن إن جعلناها استيفاء، استيفاء يعني استيفاء للحق، استحال مع المخالفة. يعني لو كانت هذه المعاملة استيفاء، فالاستيفاء يستحيل مع إيش؟ مع مخالفة الدينين. أو معاوضة، فهي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة، فاشترط فيها التجانس والتساوي في القدر والصفة كالقرض. فهذا عندهم بالنسبة للحوالة، إن جعلناها استيفاء، يعني لو كانت الحوالة استيفاء للحقوق، الاستيفاء يستحيل معه المخالفة، لا بد من الاتفاق، ألف ألف، ألف درهم ألف درهم. قال أو معاوضة، لو جعلناها معاوضة فهي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة فاشترط فيها التجانس والتساوي في القدر والصفة كالقرض. هذا معنى، لأنه كالبيع في ضمان المستقرض. قال وإنما رخص مالك في القرض لأنه يجوز عنده بيع القرض قبل أن يستوفى، يجوز بيع القرض قبل أن يستوفى، يعني لي مثلا دين على إبراهيم يجوز أن أبيعه قبل أن أستوفيه. نعم. الخامس وأما أبو حنيفة، هذا كله في هذا الشرط. وأما أبو حنيفة فأجاز الحوالة بالطعام، يعني حتى بالطعام تجوز، وشبهها بالدراهم، فالدراهم هي المقيس والطعام، نعم الدراهم المقيس عليه والطعام هو المقيس، وجعلها خارجة عن الأصول كخروج الحوالة بالدراهم. الحوالة بالدراهم يعني عنده أن هذه خارجة عن الأصول، يعني كما قالوا أنها مستثناة من الإيش، يعني من بيع، مع أننا ذكرنا أنها عقد إرفاق المعتمد عند الحنفية كخروج الحوالة بالدراهم. قال والمسألة مبنية على أن ما شذ عن الأصول، يعني مثلا هم يعتبرون أن المصراه هذا خارج عن الإيش، عن الأصول. هذا الذي يخرج عن الأصول هل يجوز القياس عليه؟ لأن المفروض ما يقاس إلا على إيش؟ على أصل. طيب هذا خرج عن الأصول كما يزعمون، فهل الخارج عن الأصول يقاس عليه؟ الصحيح أنه إذا صار أصلا فإنه إيش؟ يقاس عليه. نعم. قال والمسألة مشهورة في أصول الفقه. بعد أن ذكر هذا الذي تقدم عن مالك بن القاسم وغيره من أصحاب مالك، الآن يريد أن يعني يلخص هذا الشرط عند مالك. قال وللحوالة عند مالك ثلاثة شروط. الثلاثة شروط هذه تقدمت. قال أحدها أن يكون دين المحال حالا، لأنه إن لم يكن حالا كان دينا بدين. والثاني أن يكون الدين الذي يحيله به مثل الذي يحيله عليه في القدر والصفة، لأنه إذا اختلف في أحدهما يعني في القدر أو في الصفة كان بيعا ولم يكن حوالا، فخرج من باب الرخصة إلى باب البيع، وإذا خرج إلى باب البيع دخله الدين بالدين. والشرط الثالث أن لا يكون الدين طعاما من سلم، وإنما يكون من قرض. أن لا يكون الدين طعاما من سلم أو أحدهما، يعني أحد الدينين يعني من سلم أيضا، ولم يحل الدين المستحال به على مذهب ابن القاسم. وإذا كان الطعامان جميعا من سلم فلا تجوز الحوالة بأحدهما على الآخر، فلا تجوز الحوالة بأحدهما على الآخر، حلت الآجال أو لم تحل، أو حل أحدهما ولم يحل الآخر، لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى كما قلنا. تقول يعني عند قوله البيع يدخله بيع الطعام، تقول عند ابن حزم رحمه الله التاسع في صفحة 7 أن الحوالة تصح في جميع الحقوق من غير البيع، وطبعا السلم بيع. فقال ابن حزم يقول: فوجب من هذين النصين اللي هو نص مطل الغني ظلم، وإذا ابتعت بيعا فلا تبيع حتى تستقبضه، قال: فوجب من هذين النصين أن كل من له عند آخر حق من غير البيع، كل من له عند آخر حق من غير البيع لكن من ضمان غصب أو تعد بوجه حتى أدخل السلم، أو من سلم سلم فيه. فكأن ابن حزم عنده أن السلم لا يدخل في ليش؟ في البيع. أو من قرض أو من صلح أو إجارة، حتى الإجارة، مع أن الإجارة بيع منافع. فننبه على هذا: تصح في جميع الحقوق من غير البيع، لكن عنده تصح في السلم والإيش؟ والإجارة، مع أنهما بيع. قال: أو من صلح أو إجارة أو صداق أو من كتابة أو من ضمان. قال: فأحاله به على من له عنده حق من غير البيع، فلا بد أن تكون الحقوق بين المحيل والمحال، وبين المحيل والمحال عليه تكون من غير ليش؟ من غير البيع. قال: لكن بأحد هذه الوجوه المذكورة. قال: لكن أشهب يقول: إن استوت رؤوس أموالهما، إن استوت رؤوس أموالهما جازت الحوالة وكانت تولية. رؤوس الأموال يعني مع اختلاف ليش؟ مع اختلاف الإيش؟ المثمون. المهم أن تكون رؤوس الأموال متساوية. قال: وكانت تولية. معروف أن التولية البيع بمثل ما اشترى به، البيع بمثل ما اشترى به. فإذا كانت رؤوس الأموال متساوية فتصبح كأنها تولية. يعني دعك من المثمون طعاما كان أو غيره، والله جملة ما لي عند إبراهيم 5000، وجملة ما لحمد علي 5000، هذا استوى رؤوس ليش؟ الأموال. نعم. قال: وابن القاسم لا يقول ذلك كالحال إذا اختلفت. يعني عند ابن القاسم ما يهمه تساوي رؤوس الأموال أو إيش؟ أو اختلافها. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، وكان ينبغي أنه يعني يجعل في بداية سطر، قال: ويتنزل المحال في الدين الذي أحيل عليه منزلة من أحاله. يعني يتنزل حمد منزلتي في كل ما كان يجوز لي أن أفعله مع إبراهيم. يعني كنت أطالب إبراهيم، صار الذي أطالبه من الآن؟ حمد. فإذا له ما كان لي، هذا معنى هذا. يتنزل المحال في الدين الذي أحيل عليه منزلة من أحاله، يعني منزلة المحيل، ومنزلته في الدين الذي أحاله به، وذلك فيما يريد أن يأخذ بدله منه أو يبيعه له من غيره. إذا كان يجوز لي أن أخذ من إبراهيم بدل عن الدين، فيجوز لحمد أن يأخذ من إبراهيم بدل أو يبيعه له من غيره. قال: أعني أنه لا يجوز له من ذلك إلا ما يجوز له مع الذي أحاله، فلا يجوز لحمد مع إبراهيم إلا الذي كان يجوز لي مع إبراهيم. ولذلك نختصر الكلام ونقول: المحال لا يجوز له ما، نعم، المحال لا يجوز له مع المحال عليه إلا ما كان يجوز إيش للمحيل معه، إلا ما كان يجوز للمحيل معه. قال ومثال ذلك إن احتال بطعام، احتال يعني تحول، إن احتال بطعام كان له من قرض، يعني كانت المعاملة بينه وبين حمد قرض، في طعام من سلم، والمعاملة بينه وبين إبراهيم من سلم، أو العكس، أو بطعام من سلم في طعام من قرض. طبعا عند ابن حزم كل هذا لا تأثير له، المهم أن هذا في حق وهذا في حق. قال من أي وجه كان، سواء كانوا متفقين أو إيش مختلفين. قال لم يجوز له أن يبيعه من غيره قبل قبضه منه، لأنه إن كان احتال بطعام كان من قرض في طعام من سلم نزل منزلة المحيل في أنه لا يجوز له بيع ما على غريمه قبل أن يستوفيه لكونه طعاما من بيع، واضح. وإن كان احتال بطعام من سلم في طعام من قرض نزل من المحتال عليه منزلته مع من أحاله، أعني أنه ما كان يجوز له أن يبيع الطعام الذي كان على غريمه المحيل له قبل أن يستوفيه، كذلك لا يجوز أن يبيع الطعام الذي يحيل عليه وإن كان من قرض. قال وهذا كله مذهب مالك، وأدلة هذه الفروق ضعيفة. صحيح. المهم المقصود من الحوالة أيها الإخوة هو أداء الحقوق، المقصود من الحوالة أداء الحقوق، فلا يعني تراعى فيها، فلا تراعى فيها شروط إلا شرطا يكون ظلما، إلا شرطا يكون ظلما، فهذا تقاضي وليس إيش وليس بيعا. قال وأما أحكامها، بعد أن تكلم عن شروطها تكلم عن أحكامها، فإن جمهور العلماء هذا الأول على أن الحوالة ضد الحمالة، الكفالة يعني، في أنه إذا أفلس المحال عليه خلاص حمد كل سنة هو طيب، إن خلاص حمد ما عاد يطالبون، إذا أفلس المحال عليه لم يرجع صاحب الدين على المحيل بشيء. نعم. قول الثاني قال مالك وأصحابه، يعني هذا يعتبر استثناء من قول الجمهور، إلا أن يكون المحيل غره فأحاله على عدي. طيب احنا قلنا من البداية لابد أن المحال يكون بصيرا. نعم. ها؟ يقول إلا إذا أنا غررتك فأحلتك على عدين. نعم. القول الثالث وقال أبو حنيفة يرجع صاحب الدين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا، فإذا مات المحال عليه مفلسا فالمحال يرجع على المحيل. قال أو جحد الحوالة وإن لم تكن له بينة، فلو المحال عليه جحد الحوالة ولم تكن له بينة. قال وبه قال شريح وعثمان البت وجماعة، وابن حزم رحمه الله يعني توسع في هذا الموضع وذكر يعني أدلة مهمة في صفحة كم؟ في صفحة 9. قال وقال أبو حنيفة إن جحد الماء، إن جحد المحال عليه الحوالة ولم تقم عليه بينة وحلف رجع الذي أحيل على المحيل بحقه، وكذلك إن مات المحال عليه ولا مال له، فإذا نقل هذا مذهب حنيفة كما هنا. قال علي: هذا قول فاسد لمخالفته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم مجمعون معنا على أن الحوالة إذا صح أمرها فقد سقط الحق عن المحيل، كما ذكرنا أيها الإخوة ابن حزم، وإن كان شديدا في العبارة لكن يعني يعلمك الحجج، يعلمك الحجج، فأنت خذ حججه ودع إيش. نعم، فيقول: أنتم مجمعون أن الحوالة إذا صح أمرها فسقط الحق عن المحيل. قال: وإذ قد أقروا بسقوطه فمن الباطل رجوع حق قد سقط بغير نص يوجب رجوعه، ولا إجماع يوجب رجوعه. فدوما يركز على النص وليش والإجماع، هذا يعني أصول ابن حزم، ما عنده لا قياس، وكمان إذا اختلف الصحابة فيقول أيضا للفقهاء: أنتم مجمعون على أنهم إذا اختلفوا، كما سيأتي، أنهم إذا اختلفوا فيعني لا يصبح في ذلك حجة، سيأتي. قال: وإذا اختلف السلف فليس بعض ما روي عنهم بأولى من بعض باتفاقكم معنا في ذلك. قال: فإن قالوا قد روي عن عثمان، الحقيقة أيها الإخوة المحلى يعني كتاب خصب بالآثار، حتى هو العنوان إيش؟ المحلى بالآثار. نعم، المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار، المجلى يعني متن لابن حزم وهو شرحه في المحلى. قال: فإن قالوا قد روي عن عثمان أنه قال في الحوالات: ليس على مال مسلم تون، تون يعني إيش؟ هلاك. الآن هذا الرجل كان له مال عندي، فهذا إذا ضاع يذهب ماله، يقول: ليس على مال مسلم تون، فإذا لم يتمكن حمد من أخذ ماله من إبراهيم يرجع إليه. قالوا: هذا أثر عن عثمان. قال: ومن طريق عبد الرزاق، وذكر بإسناد عن علي بن أبي طالب أنه قال في الذي أحيل: لا يرجع على صاحبه، لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت. نعم، لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت. قال: وعن الحكم كذا. المهم، قلنا: لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه طريقته، أنه إذا كان عنده حديث يعني ولو فيه شيء من الدلالة فهو يتمسك به، فهو يتمسك به. قال: لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكيف وقد روينا من طريق حماد بن سلم عن محمد بن إسحاق عن علي بن عبيد الله عن سعد بن المسيب أنه كان لأبيه المسيب دين على إنسان 1000 درهم، ولرجل آخر على علي 1000 درهم، فقال ذلك الرجل للمسيب: أنا أحيلك على علي وأحلني أنت على فلان، كل واحد يحيل الثاني بدينه، أنا أحيلك على علي وأحلني أنت على فلان، ففعل، فانتصف المسيب من علي وتلف مال الذي أحاله المسيب عليه، فأخبر المسيب بذلك علي بن أبي طالب، فقال له علي: أبعده الله. نعم، فهذا خلاف الرواية عن عثمان والذي ذكرنا عن علي. فإذن هم استدلوا بأثر عن عثمان وبأثر عن علي، فابن حزم يقول: هذا الذي ثبت عن علي خلاف الذي ثبت عن عثمان وعنه أيضا. قال وهذه موافقة لقولنا، هذه موافقة لقولنا أو موافقة لقولنا عن هذه الرواية. وإذا اختلف السلف فليس بعض ما روي عنهم بأولى من بعض باتفاقكم معنا في ذلك. نعم. قال وسبب اختلافهم، يعني سبب هذا الاختلاف، مشابهة الحوالة للإيش؟ للحمالة، وقد عرفنا الفرق إيش بينهما. يأتي بعد ذلك كتاب الوكالة. فإذا هي كتب متشابهة، الكفالة والحوالة والوكالة. الكفالة لغة من وكلاء، وهو أصل يدل على اعتماد غيرك في أمرك، اعتماد غيرك في إيش؟ في أمرك، بدل ما أنت تقوم بنفسك فأنت تعتمد غيرك، اعتماد غيرك في أمرك. ومنه الوكلة والوكل، وهو الرجل الضعيف، فيقولون وكلة تكلة، وكلة ضعيف، تكلة يعني يتكل على غيره. والتوكل منه، لأنه إظهار العجز في الأمر والاعتماد على غيرك، إظهار العجز في الأمر والاعتماد على غيرك. تقول وهذا لا ينفي أن تكون الوكالة للترفه، يعني أحيانا تكون الوكالة للعجز وأحيانا تكون للإيش؟ للترفه. واحد يبغى يرتاح فيوكل إيش؟ غيره، هذه جائزة وهذه جائزة. وسمي الوكيل وكيلا لأنه يوكل إليه الأمر. قالوا والوكال في الدابة أن يتأخر أبدا خلف الدواب، كأنه يكل الأمر في الجري إلى غيره. جماعة يسيرون على دواب فتجد واحد منهم في الإيش؟ متأخرا عنهم، هذا يسمى وكال. الوكال المتأخر على دابته، وسمي كذلك لأنه يعني يكل أمر الجري إلى غيره، يقول لهم أنتم اجروا روحوا وأنا أمشي على راحتي. وفي الحديث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إنسان يتكل ويتوكل على نفسه، هو عاجز يتوكل على عاجز، بل التوكل إنما يكون على الحي القيوم سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك المحققون في مسائل العقيدة يمنعون توكلت على الله عليك، حتى ولو قال بثم، حمك الله، يعني حتى لو قال توكلت على الله ثم عليك، هذا أبدا يمنعونها، وإنما التوكل يكون على الله تبارك وتعالى وحده، فتنبه لهذا. نعم. هذا كل الوكالة لغة. وأما اصطلاحا فاختلفت المذاهب الأربعة في تعريفها بما حاصله تفويض شخص جائز النيابة فيما تدخله النيابة، تفويض شخص جائز النيابة فيما تدخله النيابة، شخص جائز النيابة فلا يجوز توكيل من هو غير جائز النيابة، كصغير أو امرأة في أمور معينة. قال فيما تدخله النيابة، ما الذي لا يدخله النيابة؟ العبادات البدنية، ما بتوكل واحد تقول له روح صلي، لا، فيما تدخله النيابة. ولما كان الحج عبادة يعني فيها مالية جاز فيه الإيش؟ جاز فيه التوكيل والنيابة. هناك ألفاظ قريبة من لفظ الوكالة وهو لفظ النيابة مثلا. النيابة أعم من الوكالة، النيابة لفظ أعم. وعندنا أيضا لفظ الولاية، الولاية تكون شرعية أو إجبارية بخلاف الوكالة فهي اتفاقية. الولاية بتكون شرعية كالولاية على الصغير أو مثلا الولاية على اليتيم، بخلاف الوكالة فهي اتفاقية بحسب يعني رضا الطرفين. وعندنا أيضا لفظ الإيصاء، الإيصاء جعل غيره وصيا بعد موته، هذا يسمى الإيصاء. فأنت تقول فلان يكون وصيا على أولادي بعد موته، هذا يسمى الإيصاء. وعندنا أيضا القوامة، القوامة وهي ولاية الأمر للقاصر، ولاية الأمر للقاصر والزوجة ونحوهما، الرجال قوامون على النساء. فهذه بعض الألفاظ يعني القريبة من لفظ الوكالة. وأما الأدلة عليها فمن الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما من الكتاب فقوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، وكلوه، وكلوه أن يشتري لهم طعاما. وأيضا قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، على القول بأن الحكم وكيل، وإلا فالصواب أن الحكم حكم ليس وكيلا، لكن هناك قول أن الحكم وكيل. ومن السنة قصة عروة البارق المشهورة، النبي صلى الله عليه رواه البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه درهما ليشتري به شاه، نعم، فذهب وماذا فعل يا محمد؟ اشترى شاتين بإيش؟ بالدرهم. ثم باع شاتا بإيش؟ بدرهم. ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدرهم وإيش؟ وشاة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك له في صفقة يمينه، صفقة يمينه يعني التجارة. قالوا فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، نعم. وكذا الإجماع، أجمعوا على جوازها. وكذا المعقول، المعقول من جهة أن الإنسان قد يعجز عن القيام بحاجته أو يريد أن يترفه بقيام غيره بها، فهذا معقول أن يوكل مكانه من يقوم بحاجته سواء لعجزه أو لترفهه. قال وفيها ثلاثة أبواب. وأيضا مما يدل من على الوكالة من السنة توكيل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع في تزويجه ميمونة، هذا أيضا من الأدلة. قال وفيها ثلاثة أبواب. الباب الأول في أركانها، وهي النظر فيما فيه التوكيل. إيش يعني؟ يعني محل الوكالة، وكلته في ماذا؟ هذا فيما فيه التوكيل. وفي الموكل، تقول وفي الموكل، تقول وفي الوكالة اللي هي الصيغة نفسها، صيغة الوكالة. فهذه أربعة أركان، فالوكالة لها أربعة أركان، ذكر منها اثنين لكنه يعني أشار إلى الآخرين. أربعة أركان: محل العقد، الموكل فيه؟ يعني ممكن أن نختصرها نقول ليش الوكالة والموكل والموكل والموكل فيه. الوكالة الصيغة، والوكيل اللي هو ليش الموكل، والموكل الذي وكله اللي هو الأصيل، والموكل فيه يعني فيما وكله. قال والثاني في أحكام الوكالة، والثالث في مخالفة الموكل للوكيل. أنت وكلته في شيء وذهب وخالف ما ذكرته له. قال الباب الأول في أركانها، وهي النظر فيما في التوكيل وفي الموكل وفي الموكل. الركن الأول في الموكل، والركن الثاني عندك فيه في الوكيل، والثالث فيما فيه التوكيل، والرابع في الوكالة. فهذه أربعة. قال الركن الأول في الموكل، واتفقوا على وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم. فيجوز أن توكل الغائب، أنت هنا في الإمارات وتوكل واحد وين في مصر، وتوكيل المريض أيضا والمرأة. قال واختلفوا في وكالة الحاضر الذكر الصحيح. ليش اختلفوا؟ قالوا هو موجود في حاضر معك، فلماذا أنت توكله؟ قم أنت بإيش؟ بما تريد أن تقوم به. أقول قد يكون قد يوكله إيش ترفها. فقال مالك تجوز وكالة الحاضر الصحيح الذكر، وبه قال الشافعي وأحمد أيضا. قول الثاني، وقال أبو حنيفة لا تجوز وكالة الصحيح الحاضر ولا المرأة إلا أن تكون غير برزة. احنا قلنا الموكل صح يا أخواني، كل هذا في الموكل يعني الذي يوكل، ربما ذهبنا للوكيل. نعم. فالغائب يجوز له أن يوكل، والمريض والمرأة توكل أيضا، فهذا في الموكل. فأبو حنيفة ماذا يقول؟ لا تجوز وكالة الصحيح الحاضر ولا المرأة إلا أن تكون غير برزة. البرزة في مقابل المخدرة، مخدرة يعني لو تطلعش من البيت، مخدرة في خدرها. نعم. وكنا دوما نسمع أن يعني الحما تلوم وإيش تلوم زوجة الولد، تقول لها أنت متخدرة، متخدرة يعني ما تشتغليش يعني إذا ما قامت بعمل البيت. يقول ولا المرأة إلا أن تكون غير برزة، البرزة التي تبرز للناس في الخارج يعني تخرج. فقال إلا أن تكون غير برزة يعني مخدرة، فهذه توكل. فمن رأى أن الأصل لا ينوب فعل الغير عن فعل الغير إلا ما دعت إليه الضرورة وانعقد الإجماع عليه، قال لا تجوز نيابة من اختلف في نيابته. ومن رأى أن الأصل هو الجواز، قال الوكالة في كل شيء جائزة إلا فيما أجمع على أنه لا تصح فيه من العبادات وما جرى مجراه. الركن الثاني في الوكيل، وهو الموكل الموكل، الوكيل الموكل. قال وشروط الوكيل ألا يكون ممنوعا بالشرع من تصرفه في الشيء الذي وكل فيه، فلا يصح توكيل الصبي، توكيل الصبي، توكيل ده مصدر صح مضاف للفاعل ولا للمفعول؟ ها هنا ها لا للمفعول، توكيل الصبي يعني كونه ايش كونه موكلا. الكلام في الوكيل. ولا المجنون ولا المرأة عند مالك والشافعي على عقد النكاح، أما عند الشافعي فلا بمباشرة ولا بواسطة، فلا تباشر ولا تكون واسطة، أي بأن توكل هي من يلي عقد النكاح. توكل امرأة يعني. ويجوز عند مالك بالواسطة الذكر، بالواسطة الذكر. نعم، فالمرأة لا تكون وكيلا في إيش؟ في عقد النكاح. الركن الثالث فيما فيه التوكيل، وشرط محل التوكيل أن يكون قابلا للنيابة، مثل البيع والحوالة والضمان وسائر العقود والفسوخ والشركة والوكالة والمصارفة، تبديل الأموال والمجاعلة، جعلت لك كذا إن أتيت بكذا، جمل هارب، الجعالة المعروفة، المجاعلة يعني الجعالة، والمساقاة والطلاق والنكاح والخلع والصلح. قال ولا تجوز في العبادات البدنية، وتجوز في المالية كالصدقة والزكاة والحج، وتجوز عند مالك في الخصومة على الإقرار والإنكار، مثل توكيل المحامين. يا شيخ المحامين، وقال الشافعي في أحد قوله لا تجوز على الإقرار، وشبه ذلك بالشهادة والأيمان. وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك، استيفاء العقوبات. وعند الشافعي مع الحضور قولان، والأصح جوازها وعليه أحمد. والذين قالوا إن الوكالة تجوز على الإقرار اختلفوا في مطلق الوكالة على الخصومة، هل يتضمن الإقرار أم لا. يعني أنت لو وكلت إنسان ما يكون وكيلا لك فيش في شيء أنت تقر به. نعم، فقال مالك لا يتضمن، وقال أبو حنيفة يتضمن. الركن الرابع في الوكالة، في الوكالة نفسها، قال وأما الوكالة فهي عقد يلزم بالإيجاب والقبول. يلزم هنا بمعنى إيش يا شيخ؟ يعني عقد. أحسنت، أنا معلق، قلت يعني عقد. هذا الذي أنت درسته أخيرا في الإيش؟ المنعقد. ليش المنعقد واللازم؟ فاللزوم هنا بمعنى الانعقاد، فهو عقد يلزم يعني ينعقد بالإيجاب والقبول كسائر العقود، وليست هي من العقود اللازمة، بل من العقود الجائزة على ما نقول في أحكام هذا العقد. طيب بنوقف عند الركن الرابع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.